أوليس قد قام الدليل بأن أفعالا أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف أحصيها لا يصير حفر الشطر الألف أنا عندي ميبا نعم يحصيها من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الدليل على هذا الشيء من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان الخلق أقف عليه فيكون كل كلام هذا الخلق هذا الخلق فيكون كل كلام هذا الخلق عين وكلام عليه فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرح هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا لبيان حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طردوه في غاية الكفران حذر التناقض إذ تناقضتم ولا لكن طردوه في غاية الكفران فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيص لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان يقول هذا إلزام لما ألزمناهم جماعة لما ألزمناهم في مثل بأن نفي الكلام يتضمن نفي الرسالة وبأن نفي الكلام يتضمن النقص ألزمناهم بإلزام ثالث لأن نفي الكلام يتضمن أن يكون كلام الناس كلهم بل كلام الخلق كلهم حتى نباح الكلاب والحمير ونهاق الحمير كلام الله انتبه هذا لازم فاشل ليش؟ لأنهم إذا قالوا إن كلامه مخلوق نقول وكلام المخلوقات مخلوق وإذا كان الكلام المخلوق يضاف إلى الله لازم أن يكون كلام المخلوقات إيش كلام الله لازم أن يكون كلام المخلوقات كلام الله لأنكم أنتم تقولون يضاف الكلام إلى الله وإن كان مخلوقا له واضح إذن كلام البشر وكلام الطير كلام الحمير كلام الكلاب كله كلام الله على زعمكم ليش لأنه مخلوق لله الاتحاد أن يقول باتحاد الخلق الخالق والمخلوق قال نعم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه التزم الاتحاد فصار أطرد قاعدة منه ليش؟ لأنه طرد قوله لم يتناقض كل ما خلق الله من الكلام فهو كلامه وهم تناقض فجعلوا الكلام الذي أضافه الله إليه كلاما وكلام الناس ليس كلامه كلام الناس ليس كلامه نبي واضح ولا ها واضح محمد